يقول: ما الممنوع على المطلقة في فترة العدة لا تخرج من بيتها، لقول الله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. السلام عليكم.